قال النووي رحمه الله: قاعدة الشرع المستمرة، قاعدة الشرع المستمرة استحباب البداءة باليمين، استحباب البداءة باليمين، أي مما هو معلوم مستمر في الشرع وهو قاعدة مستمرة ظاهرة في عامة النصوص، هو البداءة باليمين في كل ما كان من باب التكريم والتزيين، في كل ما كان من باب التكريم والتزيين، أي أن قاعدة الشرع مستمرة وظاهرة في أن كل ما كان مستمرا في كل ما في أن كل ما كان للتزيين أو للتكريم أنه يبدأ فيه باليمين، هذا أمر مستمر وقاعدة مستمرة ظاهرة، يعني لا يوجد لها مخالف. وما كان بضدهما أي بضد التكريم والتزيين استحب فيه التياسر، مثل دخول أماكن الخلاء ومثل الخروج من المسجد وما أشبه ذلك، فهذه ليس من شأنها التكريم والتزيين، فقال يبدأ فيها باليسار أو بالشمال، انتهى كلامه. قوله شأنه كله وفي شأنه كله فيه تأكيد العموم، فيه تأكيد للعموم، في شأنه هذه تدل على العموم، وكله تأكيد على هذا العموم، لكن هذا العموم الذي قد يدخل فيه حتى الأشياء التي ليست للتكريم مخصوص بما ليس من شأنه التكريم كدخول الخلاء والخروج من المسجد، وهذا مخصوص لأنه قد جاءت فيه آثار تدل على عدم البدء باليمين. نعم، لا، الأصل فيما هو من شأنه التكريم والتزيين، إذا كان هذا من باب التزين أو من باب التكريم فهذا يبدأ فيه باليمين، مثل السلام والأكل والإعطاء وما أشبه ذلك فهذا يبدأ فيه باليمين، ومثل الوضوء والغسل هذه كلها تكريم وتزيين، وكل ما من شأنه سوى ذلك كدخول الخلاء فلا يقدم اليمين، لأن ليس هذا تكريما لدخول الخلاء. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين، أخرجه مسلم. نعم، هذا الحديث أخرجه مسلم وهو حديث صحيح كما هو معلوم. أما غريب الحديث قوله بناصيته، الناصية قصاص الشعر وهي مقدم الرأس، قصاص الشعر وهو مقدم الرأس، يعني القصاصة التي تكون في مقدم الرأس من الشعر يطلق عليها ناصية، ولذلك يقول جز ناصيته أي قطع الشعر الذي في مقدم الرأس، ولكن إذا أطلقت الناصية فيراد بها مقدم الرأس. مسح بناصيته أي لم يمسح الشعر ذاته من دون الناصية، وإنما مسح على ناصيته، يعني مقدم الرأس، مقدم الرأس. وجاء ما يدل على ذلك في رواية مسلم، في رواية أخرى عند مسلم مسح على الخفين ومقدم رأسه وعلى عمامته، ومقدم رأسه وعلى عمامته، فدل على أن مراد وبناصيته أي مقدم الرأس. قوله على العمامة، العمامة هي ما يلف على الرأس، ما يلف على الرأس، كل ما يلف على الرأس فيقال عنه عمامة، ويطلق أيضا على المغفر كما جاء في القاموس، يطلق على المغفر وهو ما يضعه المحارب على رأسه، قد يطلق عليه عمامة. فإذا الشماغ الذي يلبس الآن يصح أن يسمى عمامة إذا لف على الرأس، إذا لف على الرأس، فإذا لف على الرأس وثبت على الرأس فيصح أن يطلق عليه عمامة. أما إذا لم يلف على الرأس وإنما وضع فقط وضعا على الرأس فإطلاق العمامة عليه يعني قد يكون مجازا، وإلا لو أطلقنا عليه لفظ العمامة فلا يأخذ أحكام العمامة من حيث يعني جواز المسح عليه، وهذا سيأتي تفصيله في موضعه إن شاء الله. أما مسائل الحديث فأكثر مسائل هذا الحديث إما مرت أو سيأتي الكلام عليها في موضعها، ونحن لا نريد أن نقدم بعض المسائل عن موضعها حتى يعني لا تتزاحم المسائل في أماكن وتخلو من أماكن أخرى. فالمسألة الأولى، دل الحديث على جواز المسح على العمامة، دل الحديث على مشروعية أو جواز المسح على العمامة، وسيأتي الكلام عليها مفصلا في باب المسح على الخفين، سيأتي إن شاء الله الكلام عليها مفصلا في باب المسح على الخفين وما يتعلق بها من شروط، لكن هذا الحديث من أدلة مشروعية المسح على العمامة، لأن هناك من خالف في مسألة المسح على العمامة، وهذا من أدلة المسح على العمامة. المسألة الثانية، الحديث فيه دليل أيضا على جواز الاقتصار على مسح جزء من الرأس مع العمامة، على مسح جزء من الرأس مع العمامة، وقد سبق الكلام على مسألة الاقتصار على مسح جزء من الرأس والخلاف في هذه المسألة مرت معنا وذكرنا الراجح في محله. هنا تنبيه قال الشيخ عبد الله بن بسام رحمه الله في شرح توضيح الأحكام، قال ما نصه: وقال بالمسح عليهما أي الناصية والعمامة بعض العلماء. اسمع إلى كلام الشيخ لأن فيه نظر هذا. قال: وقال بالمسح عليهما أي الناصية والعمامة بعض العلماء، والراجح أن الجمع بينهما إنما هو بالرواية، وأنه صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة وحدها ومسح على رأسه وحده مبتدئا بالناصية. انتهى كلامه رحمه الله. معنى كلامه يقول إن قول الراوي هنا توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين قصده أن هذا الجمع بين الناصية والعمامة هذا فقط في الرواية، ولا في حقيقة الحال في حقيقة الفعل أن النبي صلى الله عليه وسلم أن المغيرة يريد أن يبين لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح مرة على الناصية ومرة مسح على العمامة ومرة مسح على الخفين، أي أنه لم يجمع بين المسح على الناصية والخفين المسح على الناصية والعمامة في موضع حقيقة حال أو فعل، وإنما هذا فقط في الرواية. طبعا هذا الكلام فيه نظر، هذا كلام خطأ، ولعل يعني الشيخ رحمه الله إما لم يطلع على رواية مسلم هذه الصريحة أو أنه نقله عن غيره من أهل العلم من دون يعني تحرير لهذا الموضع، وإلا يعني الحديث أخرجه مسلم في صحيحه في إحدى روايات حديث المغيرة، وفيه يعني اسمع إلى رواية المغيرة واضحة جدا بأن المراد هو مسح الناصية مع العمامة جميعا. قال المغيرة في الحديث في إحدى روايات مسلم: فأتيته بمطهرة فغسل كفيه ووجهه ثم ذهب يحسر عن ذراعيه فضاق كم الجبة فأخرج يده من تحت الجبة وألقى الجبة على منكبيه وغسل ذراعيه ومسح بناصيته وعلى العمامة وعلى خفيه ثم ركب وركبت إلى آخر الحديث. هذا ظاهر على أنه إيش يقص قصة حادثة، وأن مسح الناصية والعمامة والمسح على الخفين كله كان في موضع واحد وفي وضوء واحد وليس متفرقا، وإنما جمعه فقط في الرواية، وإلا واقع الحال لم يجمع بينهما. فهذا الكلام كما قلت فيه نظر، فظاهر الحديث هنا أنه جمع بين مسح الناصية والعمامة لا كما يظن من قال إن الجمع بينهما رواية فقط، والله أعلم. وأيضا سبق كلام ابن القيم رحمه الله ذكرناه لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه مسح على الرأس وحده ومسح على الإمامة وحدها وجمع فمسح على الناصية والعمامة جميعا. هذا كلام ابن القيم وهو كلام عامة أهل العلم، ولكن لعل هذا يعني وهم من الشيخ رحمه الله. وأيضا استدل بهذا الحديث من قال بأنه لا يشرع المسح على العمامة مفردة، بل لا بد من مسح جزء من الرأس معها، وسيأتي الخلاف. يعني هذا الحديث استدل به من قال بأنه لا يمسح على العمامة، كما قلنا قبل قليل إن هذا من الأدلة الدالة على مشروعية المسح على العمامة، لأن هناك من خالف فقال إنه لا يشرع المسح على العمامة هكذا مفردة، لا بد من أن يمسح معها جزءا من الشعر، جزءا من الشعر. وفي الحديث أيضا مشروعية المسح على الخفين، وسيأتي أيضا الكلام عليه مفصلا في باب يخصه إن شاء الله. نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: ابدأوا بما بدأ الله به. أخرجه النسائي هكذا بلفظ الأمر، وهو عند مسلم بلفظ الخبر. نعم، هذا الحديث فيه لفظان: لفظ مسلم وهو الذي رواه أكثر الثقات، وهو أبدأوا بما بدأ الله به، وفي ما رواه بعض أهل السنن أو عند أهل السنن نبدأ بما بدأ الله به، هكذا بلفظ الخبر أبدأ ونبدأ. وأما رواية النسائي: ابدأوا بما بدأ الله به أمرا، ابدأوا بما بدأ الله به، وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كما هو ظاهر من حديث جابر، حديث جابر في قصة حجة الوداع. فهذا اللفظ الذي هو ابدأوا بما بدأ الله به بلفظ الأمر أخرجه النسائي من طريق إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير عن جعفر بن محمد الصادق، جعفر بن محمد الصادق الذي يقال له الصادق، عن أبيه وهو محمد بن علي بن الحسين بن علي رضي الله عنه الذي يقال له أبو جعفر الباقر، عن جابر رضي الله عنه. وهذا بهذا الإسناد رجاله ثقات، سوى جعفر بن محمد الصادق فهو صدوق. وأيضا أخرج هذا اللفظ النسائي في الكبرى، اللفظ الأول أخرجه في السنن الصغرى، واللفظ الثاني أخرجه وفي رواية أخرى بنفس اللفظ أخرجه ولكن في السنن الكبرى من طريق حاتم ابن إسماعيل عن جعفر به. يعني الحديث كله مداره على جعفر بن محمد الصادق، الحديث كله مداره على جعفر بن محمد الصادق. ولكن هذا اللفظ بلفظ الأمر ابدأوا بما بدأ الله به روي من أربع طرق عن جعفر بن محمد الصادق. أول طريق طريق إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير عن جعفر بن محمد، هذا أخرجه النسائي في السنن الصغرى. والطريق الثاني من طريق حاتم بن إسماعيل أيضا في السنن الكبرى. وحاتم بن إسماعيل هو الذي أخرج من طريقه مسلم لفظة الخبر، هذا ما يدل على الاختلاف على حاتم بن إسماعيل. وأيضا أخرجه البيهقي من طريق ثالث عن جعفر بلفظ الأمر من طريق سفيان الثوري عن جعفر به بلفظ الأمر ابدأوا. وأيضا أخرجه أحمد في المسند من طريق موسى بن داود الضبي عن سليمان بن بلال عن جعفر به أيضا بلفظ الأمر. فهؤلاء أربعة كلهم رووه بلفظ الأمر ابدأوا بما بدأ الله به: إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير وهو ثقة، وسفيان الثوري وهو ثقة، وسليمان بن بلال وهو ثقة لكن الراوي عن موسى بن داود الضبي فيه كلام، وحاتم بن إسماعيل وهو صدوق وبعضهم وثقة. هؤلاء الأربعة كلهم رووه بلفظ الأمر، كلهم رووه بلفظ الأمر، واضح؟ أما لفظ مسلم أبدأوا بلفظ الخبر، يعني أنا أبدأ بما بدأ الله به، ليس فيه لفظ الأمر. فقد جاء أيضا بلفظ نبدأ، يعني جاء بلفظ أبدأ وبلفظ نبدأ. فلفظ أبدأ هذا لفظ مسلم، ولفظ نبدأ هذا عند أصحاب السنن الأربعة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه بلفظ نبدأ. أيضا لفظ الخبر يعتبر، يعني نبدأ وأبدأ كلها واحد، كلها لفظ الخبر. فهذا كله أخرجوه من عدة ثقات، من عدد من الثقات كلهم رووه عن جعفر، أو من طريق عدد من الثقات كلهم رووه عن جعفر بلفظ الخبر غير الثقات الأولين. فروي من طريق مالك، من طريق يحيى بن سعيد القطان، من طريق سفيان بن عيينة، ومن طريق حاتم بن إسماعيل نفسه هذا الذي أخرج له النسائي في الكبرى. كلهم هؤلاء الثقات وغيرهم أكثر من سبعة أو قريب من السبعة من الثقات كلهم رووه عن جعفر بن محمد الصادق عن أبيه محمد بن عبد الله بن محمد بن علي عن جابر بلفظ الخبر، بلفظ الخبر أبدأ أو نبدأ. ولذلك قال العلماء إن مخرج الحديث واحد، يعني الحديث لم يتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة في حجة الوداع، فمخرجه واحد، فلا بد أن يكون إما قال ابدأوا بلفظ الأمر أو نبدأوا. فاضطر العلماء هنا أو أهل الحديث إلى الترجيح بين الروايات، فرأوا أن من روى نبدأوا أو أبدأوا بلفظ الخبر أكثر من الذين رووا وأوثق من الذين رووا بلفظ الأمر، بلفظ الأمر ابدأوا. فلذلك رجحوا رواية الخبر وقالوا هي الصحيحة وهي المحفوظة، وأما رواية الأمر فهي رواية شاذة، وأما رواية الأمر فهي رواية شاذة. قال ابن دقيق العيد رحمه الله كما نقله عنه الحافظ في التلخيص: مخرج الحديث عندهم واحد، أي عند من رووا هذا الحديث، وقد اجتمع مالك وسفيان أي ابن عيينة ويحيى بن سعيد القطان على رواية نبدأ بالنون التي للجمع. قال الحافظ ابن حجر تعليقا على هذا الكلام: وهم أحفظ من الباقين، وهم أحفظ من الباقين. فإذا الذي يظهر الله أعلم أن رواية الأمر شاذة، رواية الأمر شاذة لمخالفتها لعموم الثقات، لمخالفتها عموم الثقات. ولا يمكن أن يكون للحديث مخرجين، يعني لا يمكن أن نقول روي مرة كذا ومرة كذا، لأن مخرج الحديث واحد، والنبي صلى الله عليه وسلم ما قاله إلا مرة واحدة في موضع واحد وهو حجة الوداع، والله أعلم. هذا فيما يتعلق بهذا الحديث. هنا تنبيه: الألباني رحمه الله نفى أن تكون رواية الأمر عند النسائي، نفى أن تكون رواية الأمر عند النسائي، مع أنه هو رحمه الله يعني خرج أحاديث النسائي وذكر عند هذه الرواية بأنها صحيحة، لكن يعني جل من لا يسهو، فهذا سهو منه رحمه الله. وقال إن الزيلعي في نصب الراية والحافظ بن حجر في التلخيص وغيرهم ذكروه أن النسائي أخرجه وقال لم أجده أو نحو هذه العبارة، فكأنه يوهمهم ويرى أن هذا يعني خطأ منهم، فهذا يظهر أنه وهم من الشيخ رحمه الله، بل هي يعني موجودة كما ذكرناها قبل قليل من طريق إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير برقم 2962 لمن أراد الرجوع إليها 2962. وأيضا تنبيه آخر بناء على يعني كلام، طبعا الألباني ذكر هذا الكلام في الإرواء، وذكر أيضا من خلال بحثه رحمه الله أن هذا الحديث مداره أو مدار الرواية ابدأوا بلفظ الأمر أنه يعني جاءت من طريق سفيان وسليمان بلال تفردوا بها، سفيان الثوري وسليمان بن بلال، قال إن هذه اللفظة تفردوا بها، قال ولم أرى من نبه إلى هاتين الروايتين، فهذا أيضا وهم آخر منه رحمه الله، فلم يعني يتفرد هذان الإمامان بها سليمان بن بلال وسفيان الثوري، بل كما قلنا جاءت من طريق حاتم بن إسماعيل عند النسائي في الكبرى، وجاءت من طريق إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير عند النسائي في الصغرى، فأصبح الذين رووا هذه اللفظة أربعة، الذين رووا هذه اللفظة أو جاءت من طريقهم عن جعفر أربعة. نأتي إلى مسائل الحديث. طبعا نحن أطلنا في الكلام على تفريق بين ابدأ ونبدأ، لأنه يترتب عليها مسألة كبيرة في مسألة الوضوء وهو ما يتعلق بالترتيب كما سيأتي الكلام عليه. نأتي إلى مسائل الحديث. هذا الحديث بلفظ الأمر أورده المصنف في هنا في البلوغ للدلالة على مسألة وجوب الترتيب في أعضاء الوضوء، وجوب الترتيب في أعضاء الوضوء، ووجه الشاهد منها أنه إذا أمر بالبدء بما بدأ الله به في مسألة السعي في الحج عند الصفا والمروة، فكذلك يكون الأمر بما بدأ الله به في مسألة الوضوء، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ابدأوا بما بدأ الله به كما في قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، ف نبتدئ بالصفا وجوبا، فقال كذلك يكون الأمر بالبدء بما بدأ الله به في إيش؟ في مسألة الوضوء، في مسألة الوضوء، لأن الله عز وجل ذكر فروض الوضوء بالواو فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، فهنا إيش؟ واو، واضح؟ والواو هنا لا تقتضي إيش؟ لا تقتضي الترتيب، فإذا هذا الأمر ابدأوا بما بدأ الله به استشهد به المؤلف وغيره من أهل العلم على وجوب الترتيب، أي وجوب أن نبدأ بما بدأ الله به سواء في السعي بين الصفا والمروة أو فيما يتعلق بالوضوء. وهذه المسألة وقع فيها خلاف بين أهل العلم على قولين مشهورين، وقع فيها خلاف هل الترتيب فرض من فروض الوضوء يلزم المتوضأ أن يفعله أم أنه سنة مستحب، على قولين. الأول قالوا بوجوب الترتيب بين أعضاء الوضوء، قالوا بوجوب الترتيب بين أعضاء الوضوء كما جاءت في الآية، كما جاءت في الآية، وأن الوضوء منكسا مبطل للوضوء، من توضأ منكسا يعني نكسها بدأ مثلا باليدين قبل الوجه أو بالرجلين قبل مسح الرأس فهذا مبطل للوضوء، وهذا القول قال به أحمد والشافعي وغيرهم، قال به أحمد والشافعي وغيرهم وكثير من المحققين المتأخرين، واستدلوا بما يلي، استدلوا على هذا القول بما يلي. أولا آية الوضوء حيث جاءت الأعضاء مرتبة، حيث جاءت الأعضاء مرتبة، والواو على قول بعض أهل اللغة قد تدل على الترتيب، قد تدل على الترتيب عند بعض أهل اللغة، لأنه خلاف بين الكوفيين والبصريين في مسألة الواو هل تقتضي الترتيب أو لا تقتضيه. ودل على وجوب ترتيب الوضوء في هذه الآية عدة أدلة عندهم، يعني دلت أو دل على وجوب الترتيب في هذه الآية عدة أدلة، منها أولا حديث جابر برواية الأمر بالبدء بما بدأ الله به، استدلوا برواية الأمر، وأيضا استدلوا برواية الخبر، استدلوا برواية الخبر، كيف هذا؟ لا، قوله خذوا عني مناسككم، جمعوا بين حديثين، قوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم هذا أمر ووجوب، وقال نبدأ بما بدأ الله به لفظ الخبر، إذن هذا يجب أن نبدأ بما بدأ الله به من قوله خذوا عني مناسككم، فإذن بما أنها وجبت هناك إذن وجبت في الوضوء. وهذا يعني فيه ما فيه من النظر. الدليل الثاني على أنه يجب الترتيب آية الوضوء أنه أدخل في الآية ممسوحا بين مغسولات، هو ذكر إيش؟ غسل الوجه، ثم غسل اليدين، ثم مسح الرأس، ثم غسل الرجلين. والذي تقتضيه البلاغة عند العرب أنه إيش؟ إذا جاءنا مثل هذا أن نجعل الممسوحات في جهة والمغسولات في جهة، واضح؟ هذا أدعى للفهم وللحفظ. فقال العلماء إن إدخال الممسوح بين المغسولات هذا فيه حكمة أرادها الله عز وجل فيما يظهر الله أعلم، وهو إرادة الترتيب أو قصد الترتيب، وأن الترتيب مطلوب هنا بين أعضاء الوضوء، وإلا لو لم يكن له حكمة لما أدخل ممسوحا بين مغسولات، ولا جعل الممسوح في آخر الكلام حتى يستقيم أو حتى يعني تظهر أو يكون متمشيا مع لغة العرب أو البلاغة. فهنا لما أدخل ممسوحا بين مغسولات قالوا هذا له حكمة، والحكمة من ذلك قصد الترتيب، ولولا أن الترتيب واجبا لما أدخل الممسوح بين المغسولات. أيضا مما استدلوا به على وجوب الترتيب في الآية أنه لم يرد في السنة حديث صحيح صريح، لم يرد في السنة حديث صحيح صريح يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ على خلاف الآية، لم يأتي حديث صحيح صريح أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ خلاف ما جاء في ترتيب الآية، وما ورد خلاف ذلك فهو شاذ لا يحتج به كما سيأتي بيانه فيما بعد في ذكر القول الثاني. ما جاء خلاف ذلك من أنه صلى الله عليه وسلم توضأ خلاف ما جاء في الآية فهو شاذ لا يحتج به، أو أن فيه علة تمنع الاحتجاج به، أقصد أنه معلل من جهة الاستدلال به. دليلهم الثاني، طبعا نحن قلنا دليلهم الأول الآية ودل على الاستدلال بالآية ثلاث أدلة عندهم. دليلهم الثاني حديث أنه صلى الله عليه وسلم توضأ على الولاء أي متواليا، ثم قال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، توضأ يعني على الولاء أي متواليا، غسل الوجه ثم اليدين ثم مسح الرأس ثم الرجلين، ولكن هذا الحديث حديث ضعيف لا يصح. هذا بالنسبة للقول الأول الذين قالوا بوجوب الترتيب. القول الثاني في المسألة قالوا بأن الترتيب سنة وليس بواجب، وهذا القول قال به أبو حنيفة ومالك، وقال به بعض الشافعية وبعض التابعين نقل عنهم، قال به أبو حنيفة ومالك وبعض الشافعية وبعض التابعين، وأيضا نقل عن بعض الصحابة كما نسب إلى أبي مسعود وعلي رضي الله عنهما. واستدلوا بعدة أدلة، منها حديث ابن عباس وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قدم غسل رجليه على مسح الرأس، وهذا الحديث ضعيف لا يصح أنه قدم غسل الرجلين على مسح الرأس، وهذا الحديث فيه ضعف أو ضعيف لا يصح. واستدلوا أيضا بحديث المقدام ابن معدي كرب رضي الله عنه وفيه أنه صلى الله عليه وسلم جعل المضمضة والاستنشاق بعد غسل الذراعين، يعني ذكر المقدام أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل وجهه ثم يديه ثم تمضمض واستنشق، وهذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود، وقال الشوكاني إسناده صالح، قال الشوكاني إسناده صالح. قلت الذي يظهر الله أعلم أنه شاذ، هذا الحديث حديث شاذ لمخالفته للأحاديث الصحيحة، الأحاديث الصحيحة التي مرت معنا حديث عثمان وحديث عبد الله بن زيد بن عاصم حديث علي رضي الله عنهم كلها ذكرت خلاف ذلك. وأيضا ما يدل على يعني أنه حديث لا يحتج به الراوي عن المقدام هو عبد الرحمن بن ميسرة الحمصي، عبد الرحمن بن ميسرة الحمصي مختلف فيه، قال ابن المديني مجهول، وقال غيره كأبي داود والعجلي ثقة، وقال الحافظ مقبول، والحافظ بالغالب يطلق عبارة مقبول لمن هذا شأنه في من قيل عنه مجهول وقيل عنه ثقة وقيل عنه غير ذلك. فإذا الراوي عن المقدام أيضا فيه نظر، فلذلك الحديث لا يحتج به أولا للفظه المخالف للأحاديث الصحيحة، وأيضا لإسناده فيه كلام. ثم أيضا لو صح مثل هذا الحديث، لو صح مثل هذا الحديث يمكن الاعتراض عليه، كيف نعترض عليه؟ ها ما وجه الاعتراض؟ نعم كيف يعني؟ أنه قدم وأخر، يعني قريب من هذا. ها نعم، هذا مما اعترض به، أنه بعض أهل العلم من قال بالمضمضة أن المضمضة والاستنشاق ليست بواجبة، لكن هناك اعتراض يعني لم أرى من أشار إليه لكنه مهم جدا. ها إيه نعم، لا نقول إن المضمضة والاستنشاق يعني غاية ما في هذا الحديث لم يخالف ما في الآية، يعني هو ذكر في هذا الحديث كما في الآية، هو غاية ما هنالك فقط أنه نقل المضمضة والاستنشاق إلى ما بعد الذراعين، والمضمضة والاستنشاق فيها خلاف هل هي تابعة للوجه أو هي منفصلة عنه، لكن فروض الوضوء الأربعة كما في الآية مذكورة في هذا الحديث على الترتيب: غسل الوجه ثم الذراعين ثم مسح الرأس ثم الرجلين، إنما الإشكال فقط أنه قدم المضمضة جعلها أخرها إلى ما بعد الذراعين، لكن فروض الوضوء التي في الآية لم يخالف بينها، لم يخالف بينها، فلذلك الاحتجاج بهذا الحديث كما قلت فيه نظر. الحديث الثالث الذي استدلوا به على الوجوب حديث الربيع بنت معوذ، ومر معنا حديثها كثيرا، وفيه تقديم غسل الوجه على المضمضة والاستنشاق، وهذا من حيث أيضا المتن، من حيث المتن يعني أيضا يمكن الاعتراض عليه، في حديث الربيع في بعض رواياته أنه غسل وجهه ثم تمضمض واستنشق، كيف نعترض عليه؟ نقول إن المضمضة والاستنشاق هي مع الوجه عضو واحد، لو سواء فهذا يشبه ما لو قدم إيش الشمال على اليمين، فتقديم المضمضة والاستنشاق على الوجه أو تقديم الوجه على المضمضة والاستنشاق لا إشكال فيه، فليس في حديث الربيع أنه قدم فرضا من الفروض الأربعة التي في الآية على فرض آخر، إضافة إلى كما قلنا أن حديث الربيع فيه ضعف، إضافة إلى أن حديث الربيع كما قلنا فيه ضعف. الحديث الرابع الذي يعني استدلوا به الأثر الذي أخرجه ابن أبي شيبة، أخرج ابن أبي شيبة أثرا في مصنفه عن علي وعن ابن مسعود، عن علي وعن ابن مسعود رضي الله عنهما، وفيه قولهم بعدم المبالاة بتقديم بعض الأعضاء على بعض، ذكر في ما نقل عن علي وعن ابن مسعود أنه يعني مفاد كلامهم أنهم لا يبالون بتقديم الأعضاء بعضها على بعض، والأثرين لا يخلوان من كلام، لا يخلوان من كلام، وأنا لا أجزم بضعفهما تماما، لكن فيما يظهر من إسنادهما أن فيه كلام، من حيث يعني بعض من في هذا الإسناد متكلم فيه. الراجح في هذه المسألة، الراجح في هذه المسألة أن الترتيب فرض في الوضوء، أن الترتيب بين الأعضاء الأربعة فرض من فروض الوضوء، وهو الفرض الخامس، وهو الفرض الخامس. يبطل وضوء من تركه متعمدا، أي من تعمد تنكيس الوضوء فإن وضوءه باطل، وتبقى مسألة من تركه ناسيا هل يبطل وضوءه أم لا، محل خلاف، والذي يظهر لي إلى حد الآن أن من تركه ناسيا فإن وضوءه صحيح، أن من تركه ناسيا فإنه معذور بنسيانه، ومثله من باب أولى لو تركه جاهلا، لو تركه جاهلا، والمسألة تحتاج إلى مزيد بحث فيما يتعلق بالنسيان، أما فيما يتعلق بالتعمد فالذي يظهر والله أعلم أن القول الأول وهو الوجوب أنه هو الأظهر لقوة أدلتهم، وأنه لم يأتي الحقيقة في أدلة القول الثاني ما يمكن الاعتماد عليه بأن نقول إن هذا ليس بفرض، بحيث نقول مثلا أنه واجب أو أنه مستحب، بل الذي يظهر أن الترتيب فرض من تركه متعمدا فوضوءه باطل، فالذين قالوا بأنه سنة يعني ليس معهم دليل يعتمد عليه، بل غاية ما عندهم هي شبه أدلة، شبه أدلة يعني لا تقوى على معارضة أدلة من يقول بالوجوب، إضافة إلى أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك. هنا فقط فائدة كما قلنا، سبب الخلاف يعني العلماء لم يختلفوا في مسألة أن الوجه واليدين والرأس والرجلين من فروض الوضوء الأربعة، لكن اختلفوا في الترتيب. ما سبب هذا الخلاف؟ كما قلت قبل قليل أن الآية جاءت إيش بين الأعضاء أو بين الفروض بالواو، والواو كما قلنا لا تقتضي الترتيب، لا تقتضي الترتيب، فقد تقتضيه وقد لا تقتضيه، فهي لا تقتضي الترتيب حتما، فهي محل خلاف بين أهل اللغة. واضح؟ إضافة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني من أسباب الخلاف لما فسر الآية بفعله لم يأتي عنه ما ينص على أن الترتيب واجب، وإنما جاء من فعله، والفعل كما مر معنا سابقا محل خلاف بين أهل العلم، هل يقتضي الوجوب مجرد الفعل أم لا يقتضي الوجوب، على خلاف بين أهل الأصول في ذلك، أن مجرد الفعل منه عليه الصلاة والسلام من دون أمر هل يقتضي الوجوب أو لا يقتضي الوجوب، هذا محل كما قلنا محل بحث، محل خلاف بين أهل العلم. فهذا من أسباب الخلاف في الآية، هل الترتيب فيها يقتضي الوجوب أم لا يقتضي الوجوب، والله أعلم. نعم. وعن جابر رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه، أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف. نعم، هذا الحديث حديث جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه، أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف. هنا كما تلاحظون الحافظ ضعف الحديث، فالحديث أخرجه الدارقطني من طريق القاسم ابن محمد ابن عبد الله بن عقيل الهاشمي عن جده الذي هو عبد الله ابن محمد بن عقيل عن جابر رضي الله عنه. وعبد الله بن محمد بن عقيل مر معنا تذكرون في حديث الربيع بنت معوذ، وقلنا إن حديثه لا يحتج به، وهذا حديث أو هذا إسناد ضعيف، هذا إسناد ضعيف، فيه القاسم ابن محمد قال أبو حاتم متروك، وقال أحمد ليس بشيء، وقال أبو زرعة أحاديثه منكرة. فالقاسم ابن محمد هذا ضعيف، وجده هو عبد الله ابن محمد بن عقيل، مر معنا كما قلنا صدوق فيه لين، ويقال تغير بأخره، فحديثه أيضا يعني فيه كلام فلا يحتج به إلا إذا جاء ما يشهد له، لكن الراوي عنه القاسم أيضا ضعيف، بل قال بعضهم إنه متروك، فلذلك الحديث ضعيف، بل هو ضعيف جدا كما قال جمع من أهل العلم، ولذلك هو لا يصلح للاحتجاج به، وقد ضعفه جمع من المحدثين كالمنذري وابن الجوزي وابن الصلاح والنووي وغيرهم كثير من أهل العلم، والحافظ ابن حجر كما هو عندكم. أما مسائل الحديث، فالحديث أورده الحافظ هنا من أجل ماذا؟ لماذا أورد الحافظ هذا الحديث هنا؟ ها يا إخوان، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه. نعم، كيف؟ إيه، لكن ماذا يريد منها أصلا؟ يعني ما وجه الشاهد فيها لو على افتراض صحة الحديث؟ نعم، أن المرفقين داخلة في الغسل، داخلة في الغسل، هذا على القول يحتج به من قال بالوجوب كما رجحنا ذلك فيما مضى، ولكن كما قلنا هذه المسألة استدللنا عليها بحديث من؟ حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم أنه توضأ، النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل يديه حتى أشرع في العضد، فهذا يدل على إدخال المرفقين، وهذا لا شك أنه يغني عن حديث جابر هذا لأنه حديث ضعيف. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه بإسناد ضعيف. وللترمذي عن سعيد بن زيد وأبي سعيد نحوه، قال أحمد لا يثبت فيه شيء. نعم، هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. هنا الحافظ رحمه الله أخرج أو ذكر الحديث وقال إنه جاء من حديث أبي هريرة ومن حديث سعيد بن زيد وأبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وهو ذكر هذه الطرق وهذه الأحاديث لأنها أصح ما روي في هذا الحديث من هذه الطرق الثلاث، من طريق أبي هريرة أو من حديث أبي هريرة ومن حديث سعيد بن زيد ومن حديث أبي سعيد، وإلا جاء أيضا من أحاديث أخرى عن جمع من الصحابة كما سيأتي بيانه. فالحديث الأول حديث أبي هريرة أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه من طريق يعقوب بن سلمة عن أبيه سلمة، وهو سلمة الليثي، عن أبي هريرة، ويعقوب بن سلمة هذا الليثي مجهول كما قال الحافظ، قال الحافظ عنه إنه مجهول، وأبوه سلمة في حديثه لين أيضا، وقال البخاري لا يعرف ليعقوب سماع من أبيه ولا لأبيه من أبي هريرة، فالحديث مع جهالة يعقوب بن سلمة الليثي وضعف أبيه، إلا أنه أيضا هو لم يسمع من أبيه ولا أبوه سمع من أبي هريرة، فالحديث منقطع وأيضا فيه مجهول وضعيف. وأما حديث سعيد بن زيد الذي قال وللترمذي عن سعيد بن زيد، فأخرجه الترمذي وابن ماجة، وفي إسناده رباح بن عبد الرحمن وأبو ثفال المري، وأبو ثفال بالثاء، بالثاء المنقطة بثلاث نقط، أبو ثفال المري. قال الحافظ مقبولان، كما قلت الحافظ يطلق مقبول على من كان من اختلف فيه أو في جهالته، بعضهم يقول مجهول بعضهم يعني يوثقه. وقال أبو زرعة وأبو حاتم مجهولان، يعني عن رباح بن عبد الرحمن وأبو ثفال، فهذا يدل على أن الحديث أيضا فيه ضعف من طريق الذي هو حديث سعيد بن زيد. وأما حديث أبي سعيد الثالث قالوا أبي سعيد نحوه، فأخرجه الترمذي في العلل الكبير، لم يخرجه في السنن، أخرجه في العلل الكبير، وأخرجه ابن ماجه، وفيه ربيح ابن عبد الرحمن. لاحظ في الإسناد الأول رباح، هذا في الإسناد في إسناد ربيح بن عبد الرحمن ابن أبي سعيد حفيد أبو سعيد الخدري، ربيح بن عبد الرحمن ابن أبي سعيد الخدري. قال البخاري عن هذا ربيح إنه منكر الحديث، وقال أحمد ليس بالمعروف، ولذا قال الحافظ إنه مقبول، قال الحافظ عنه إنه مقبول. وفيه أيضا في الإسناد الراوي عن ربيح وهو كثير بن زيد، كثير بن زيد، وفيه أيضا لين متكلم فيه. وأيضا ذكر الحافظ في التلخيص أن للحديث شواهد كثيرة، منها عن عائشة وسهل بن سعد، عن عائشة وسهل بن سعد وأبي سبرة وأم سبرة وعلي وأنس رضي الله عنهم أجمعين، كلها شواهد لهذا الحديث، لكن كلها كل هذه الأحاديث ضعيفة لا يحتج بها. كل هذه الأحاديث التي أوردها الحافظ، حديث أبي هريرة وسعيد بن زيد وأبي سعيد وعائشة وعلي وأنس وأم سبرة وأبو سبرة وسهل بن سعد، كل هذه أحاديث ضعيفة، وفندها الحافظ في التلخيص وذكر عللها وضعفها، فهذا يعني كله يدل على أن أسانيد هذا الحديث لا يستقيم منها إسناد واحد، لا يستقيم منها إسناد واحد. لكن قال الحافظ في التلخيص بعد ذكر هذه الشواهد، قال الحافظ بعد ذكر هذه الشواهد والظاهر أن مجموع الأحاديث، يعني مجموع هذه الشواهد كلها مع أنه على انفراد كل واحد منها لا يصح، قال والظاهر أن مجموع الأحاديث يحدث منها قوة تدل على أن له أصلا، يعني مجموع هذه الشواهد مجموعها يحدث قوة تدل على أن له أصل، له أصل، يعني لا يمكن الجزم بأنه حديث صحيح قاله النبي صلى الله عليه وسلم يقينا، لكن مجموع هذه الشواهد تحدث قوة تدل على أن له أصلا. والحديث أيضا قواه غير الحافظ كالحافظ المنذري، وحسنه ابن تيمية وابن الصلاح وابن كثير وأيضا ابن القيم قال إنه ثابت، وضعفه أيضا آخرون، ضعفه أحمد حيث قال لا أعلم في التسمية على الوضوء حديثا صحيحا، لا أعلم في التسمية على الوضوء حديثا صحيحا. وضعفه كذلك النووي كما في خلاصة الأحكام، لأن النووي له كتاب نفيس في مجلدين اسمه خلاصة الأحكام مثل بلوغ المرام، ويذكر في كل باب الأحاديث الصحيحة في مثلا المسح على الخفين ثم الأحاديث الضعيفة في هذا الباب وهكذا، فذكر في ضمن الأحاديث الضعيفة هذا الحديث في مسألة التسمية في كتاب خلاصة الأحكام مطبوع في مجلدين. فالذي يظهر الله أعلم أن مجموع الحديث كما قال الحافظ رحمه الله تدل على أن مجموع طرق هذا الحديث تدل على أن التسمية لها أصل وأنها مشروعة ويمكن القول باستحبابها. وسمعت شيخنا بن باز رحمه الله أيضا يقول في تعليقه على المنتقى الحديث يمكن أن يقال إنه حسن بمجموع طرقه ولذا فإن التسمية سنة. قال رحمه الله الحديث يمكن أن يقال إنه حسن بمجموع طرقه ولذا فإن التسمية سنة. نأتي إلى مسائل هذا الحديث، كما قلنا الخلاصة أن هذا الحديث بمجموع طرقه يدل على أن التسمية مشروعة ويمكن أن يقال بأنها مستحبة. نأتي إلى مسائل الحديث، دل الحديث على افتراض القبول بصحته، انتبه معي، دل الحديث على افتراض القبول بصحته على وجوب التسمية عند الوضوء. لماذا؟ لأن اللفظ الحديث قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، فهنا نفى الوضوء، والنفي هنا يقتضي إيش؟ نفي إيش؟ نفي الصحة. فإذا كان الوضوء لا يصح أو سيكون باطلا لمن لم يذكر اسم الله عليه، فهذا يدل على أن التسمية هنا إيش؟ تكون واجبة، تكون واجبة. هذا على افتراض إيش؟ أن الحديث صحيح لا مطعن فيه. وهذه المسألة، أي مسألة وجوب التسمية عند الوضوء، مما وقع فيها الخلاف بين أهل العلم. فالقول الأول في المسألة قالوا بأن التسمية واجبة في جميع الطهارات، في الوضوء والغسل والتيمم، قالوا بأن التسمية واجبة في جميع الطهارات، في الوضوء والغسل والتيمم. وهذا القول هو المشهور في المذهب، وهو رواية عن أحمد، رواية عن الإمام أحمد. ولكن اختلف أصحاب هذا القول، هل هي واجبة على الإطلاق أم هي واجبة مع الذكر، يعني حال الذكر، أي حال التذكر. فالمشهور في المذهب والذي عليه المتأخرين من الحنابلة أنه واجب حال الذكر، وأنه يسقط مع النسيان، أنه واجب حال الذكر ويسقط حال النسيان. مفهوم كلامهم إيش؟ أن من تعمد ترك التسمية فإن وضوءه إيش؟ لا يصح، فإن وضوءه لا يصح، من تعمد ترك التسمية، على خلاف كما قلنا بينهم. وهناك من قال بأنها واجبة مطلقا، يجب عليه أن يتوضأ، أن يذكر اسم الله سواء نسي أو لم ينسى، فإن نسي عليه إعادة الوضوء. لكن القول المشهور في المذهب أنها واجبة حال الذكر فقط وتسقط مع النسيان. واستدلوا بحديث أبي هريرة، هذا استدلوا بحديث أبي هريرة الذي معنا، وقالوا إنه صريح في نفي الوضوء، أي نفي صحة الوضوء، مما يدل على الوجوب. أما القول الثاني في المسألة قالوا بأن التسمية سنة مستحبة في جميع الطهارات، قالوا بأن التسمية سنة مستحبة في جميع الطهارات، في الوضوء والغسل والتيمم. وهذا القول هو قول الجمهور من المالكية والشافعية والأحناف، وهو الرواية الصحيحة عن أحمد، وهو الرواية الصحيحة عن أحمد، اختارها جمع من أصحابه أو من أصحاب المذهب، اختارها الخرقي وابن قدامة، ابن قدامة في المغني. وقال الخلال تأكيدا لأن هذه هي الصحيحة عن أحمد، قال الخلال الذي استقرت الروايات عن أحمد، الذي استقرت الروايات عن أحمد أنه لا بأس به، يعني إذا ترك التسمية، ما يدل على إيش؟ على أنه مستحب ليس بواجب، على أن التسمية مستحب ليس بواجب. واختار هذا القول ابن تيمية رحمه الله، واختار هذا القول ابن تيمية رحمه الله، واختاره أيضا من المتأخرين شيخنا ابن باز رحمه الله، وكذلك الشيخ ابن عثيمين، وكذلك من قبل الشيخ محمد بن إبراهيم، وجمع من أهل العلم من المتأخرين أكثرهم على أن التسمية سنة وليست بواجبة. وحجتهم في ذلك، حجتهم في ذلك أن الوضوء صحيح حتى لو تعمد ترك التسمية، جميع الأحاديث التي وصفت وضوء النبي صلى الله عليه وسلم إضافة إلى الآية، جميع الأحاديث مع الآية التي وصفت وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم تذكر التسمية، لم تذكر التسمية. ومن أصرحها حديث رفاعة بن رافع، ومر معنا كثيرا، الذي عند أبي داود بسند صحيح، أنه قال إنها لا تقبل صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله، وذكر فروض الوضوء ولم يذكر للسائل التسمية، ولو كانت واجبة لا تصح أو لا يصح الوضوء إلا بها لذكرها له. وأيضا مما استدلوا به قالوا إن حديث أبي هريرة، يعني هذا استدلال واعتراض في نفس الوقت، قالوا إن حديث أبي هريرة لما فيه من الضعف فإنه لا يقوى على إيجاب التسمية، لا يقوى على القول بأن التسمية واجبة للبراءة الأصلية. فالبراءة الأصلية هنا إيش؟ عدم الوجوب، الأصل هو عدم الوجوب، حتى يدل الدليل على